أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شرطية القدرة بالمعنى العام. هذا المبحث هو الذي يعنون في كلمات الأصوليين بمبحث الترتب، ووقع الكلام بينهم في إمكان الترتب ثبوتا أو عدم إمكانه ثبوتا، بمعنى هل يمكن عقلا وثبوتا القول بالترتب أو لا يمكن ثبوتا القول بالترتب. منشأ فكرة الترتب هو أنه من الواضح أن العقل يقيد التكليف بالقدرة التكوينية على الإتيان بالمتعلق، فالمغمى عليه لا يتوجه إليه خطاب صلي، لأن التكليف مشروط بالقدرة كما مر سابقا. لكن الشارع لو أمر المكلف بالصلاة وإنقاذ الغريق، فقال الشارع للمكلف تجب عليك الصلاة ويجب عليك إنقاذ الغريق. هنا لو اقتصرنا على شرطية القدرة التكوينية لصحة التكليف، قد يقال هذا التكليف وهو الأمر بإقامة الصلاة وإنقاذ الغريق القدرة متحققة، لأنه ليس مغمى عليه، كذلك عنده قدرة جسمانية على إنقاذ الغريق، فحيث إن القدرة متحققة إذن فالتكليف يكون صحيحان، ولا يحكم العقل بعدم صحة التكليف. ولكن من الواضح أن هذا التكليف لا يمكن للمكلف أن يصلي وأن ينقذ الغريق. من هنا قيل إذن تحقق التكليف ليس مشروطا فقط بالقدرة التكوينية التي تقدمت، أن لا يكون مغمى عليه وأن يكون ذا قوة جسمانية لإنقاذ الغريق، بل إن التكليف يكون مشروطا بمجموع أمرين. الأمر الأول القدرة بالمعنى الأخص، وهو أن لا يكون مغمى عليه. والأمر الثاني القدرة بالمعنى الأعم، وهي عدم الابتلاء بالأمر بالضد، لأنه واضح أن وجوب الصلاة ضدها الأمر بإنقاذ الغريق، فهنا لكي يصح التكليف بوجوب الصلاة لا بد أن لا يكون مغمى عليه، ولا بد أن لا يكون مبتلي بالأمر بضد آخر كالأمر بإنقاذ الغريق، وإلا لو أمر بإنقاذ الغريق لم يصح التكليف. فمن هنا عبر عن القدرة وهي القدرة التكوينية كأن لا يكون مغمى عليه، وأن يكون جسده قويا، وأن يكون حسه سليما، عبر عنها بالقدرة بالمعنى الأخص. وعدم ابتلائه بأمر ضد الأمر الأول عبر عنه بالقدرة بالمعنى الأعم. فهنا عندما يقال القدرة بالمعنى الأعم، بمعنى أن القدرة شرط في التكليف، بمعنى توفر القدرة بالمعنى الأخر وعدم الابتلاء بالأمر بالضد، بحيث يؤمر بالصلاة ولكن لا يبتلي بأمر يكون ضد الأمر بالصلاة. كان يقال أقم الصلاة وأذن النجاسة عن المسجد، أو أقم الصلاة ولا وأقم الصلاة وانقذ الغريق. قال تقدم أن الفعل يحكم بتقيد التكليف. إن الفعل اختباه أقول إن العقل إن العقل يحكم بتقيد التكليف واشتراطه بالقدرة على متعلقه، يعني بالقدرة على الإتيان بالمتعلق كالصلاة كالصوم كالحج، لاستحالة التحريك المولوي نحو غير المقدور. ولكن هل يكفي هذا المقدار من التقييد أو لا بد من تعميقه؟ ومن أجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ أن المكلف إذا كان قادرا على الصلاة تكوينا بمعنى لم يكن مغمى عليه وعنده القوة الجسمانية على الإتيان بالصلاة، ولكنه مأمور فعلا بإنقاذ غريق تفوت بإنقاذه الصلاة، للتبادل بين عمليتي الإنقاذ والصلاة وعدم قدرة المكلف على الجمع بين الإتيان بالصلاة والإتيان وامتثال الأمر بإنقاذ الغريق، فهل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذه، يعني والحالة أنه مأمور بإنقاذ الغريق، فيجتمع عليه على المكلف تكليفان بكلا الفعلين، تكليف بالصلاة وبإنقاذ الغريق؟ والجواب بالنفي، لا يمكن، لأن المكلف وإن كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية وسليم الجسد وليس مغمى عليه، ولكنه غير قادر على الجمع بين الصلاة وبين إنقاذ الغريق، فلا يمكن أن يكلف بالجمع بينهما. ولا فرق في استحالة تكليف المكلف بالجمع بين الأمرين بين أن يكون ذلك بإيجاب واحد كان يقال تجب عليك الصلاة وإنقاذ الغريق، أو بإيجابين أن يقال أقم الصلاة ويقال يجب عليك إنقاذ الغريق، يستدعيان بمجموعهما الجمع بين الضدين. طبعا هنا محل الكلام فيما إذا فرض أن الوقت ضيق، أما إذا كان الوقت موسع فيمكن أن يأخذ الغريق ثم بعد ذلك يمتثل أمر الصلاة. وعلى هذا فلا يمكن، خب الآن نحن بداية البحث، يأتي الأهم والمهم، لا ما هو ملاكه أهم يقدمه، وواضح أن ملاك إنقاذ الغريق أهم لأنه مضيق وذاك موسع. بإيجاب واحد يعني حكم واحد وهو أقم الصلاة وانقذ الغريق، أو بإيجابين أي حكمين مستقلين، أن يقول أقم الصلاة وخطاب آخر انقذ الغريق، واضح؟ فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالإنقاذ في هذا المثال، وإن كان قادرا عليها قدرة تكوينية، هو ليس مغمى عليه، وذلك يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة ولكل أمر إضافة إلى القدرة التكوينية، مجرد أن يكون صاحا وأن لا يكون عاجزا، عجزا تكوينيا لا يكفي لصدور الخطاب وحدوث التكليف، بل لا بد من إضافة أمر آخر وهو أن لا يكون المكلف مبتلا بالأمر بالضد فعلا. إذن إنما يصح توجيه الخطاب إليه بوجوب الصلاة فيما إذا لم يكن مبتلا بالأمر الآخر وهو وجوب إنقاذ الغريق، فالقيد إذن يعني شرط صحة التكليف مجموع أمرين، القدرة التكوينية بأن لا يكون مغمى عليه، بأن يكون عنده القدرة والقوة على الإتيان بالصلاة. والأمر الثاني عدم الابتلاء بالأمر بالضد، وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم. مجموع الأمرين، بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم. أما كونه غير مغمى عليه وأنه يمتلك الجسم الصحيح لإقامة الصلاة فهذه القدرة بالمعنى الأخر، ولا إشكال في ذلك. مجموع الأمر يعني القدرة بالمعنى الأخر وعدم الابتلاء بالأمر بالضد، هذا لا إشكال فيه. العقل يحكم بعدم صحة التكليف إذا كان مأمورا بالصلاة وإنقاذ الغريق، لأنه جمع بين الضدين ولا يمكن امتثالهما لعدم القدرة على ذلك، فهنا حكم عقلي بالاستحالة. إذن أين محل الكلام وأين محل النزاع في البحث؟ هنا يبدأ محل تحرير النزاع، وهو مما لا إشكال فيه أخذ القدرة بالمعنى الأخر قيدا في صحة التكليف، ولا إشكال أن أخذ ولا إشكال أيضا في أخذ قيد عدم الابتلاء بالأمر بالضد في صحة التكليف. الكلام، ما معنى عدم الابتلاء بالأمر بالضد؟ ما معناه؟ هنا مسلكان. المسلك الأول هو أن لا يكون مأمورا بالأمر بالضد، أن لا يكون مأمورا. مثلا إذا أمر بوجوب الصلاة لا يكون مأمورا بإنقاذ الغريق، أو إذا أمر بإنقاذ الغريق لا يكون مأمورا بالصلاة. هذا معنى عدم الابتلاء بالأمر بالضد، لا يكون مأمورا بالضد الآخر. فإذا أمر بأحد الضدين لا يكون مأمورا من الأساس بالضد الآخر، هذا معنى عدم الابتلاء بالأمر بالضد، وهو ما سلكه صاحب الكفاية. القول الثاني وهو ما سلكه المحقق النائي، قال معنى عدم الابتلاء بالأمر بالضد ألا يكون مشغولا بالأمر الآخر، بامتثال الأمر الآخر. بمعنى تجب الصلاة إذا لم يمتثل وجوب إنقاذ الغريق، ويجب إنقاذ الغريق فيما إذا لم يمتثل وجوب الصلاة. فهنا يجب أحد الضدين فيما إذا ترك الضد الآخر لأنه ليس مأمورا به. أين يكمن الفرق في هذا المورد؟ بناء على أن معنى عدم الابتلاء بالأمر بالضد وأن لا يكون مأمورا كما ذهب إليه صاحب الكفاية. إذا قيل له تجب الصلاة معنى ذلك أنت لست مأمورا بإنقاذ الغريق، لو عصى ولم يصلي هنا هل يجب عليه أن ينقذ الغريق؟ لو لم يصلي لا يجب عليه. لماذا لا يجب عليه؟ لأنه ليس مأمورا حين أمره بالصلاة لا يكون مأمورا بالضد الآخر، بينما على رأي المحقق النائني فيما لو لم يصلي يجب إنقاذ الغريق. لماذا؟ لأنه إنما تكون مأمورا بوجوب الصلاة فيما إذا لم تستغل بإنقاذ الغريق، أما إذا تركت وجوب الصلاة يجب إنقاذ الغريق، لأنه يجب عليك إنقاذ الغريق فيما إذا تركت، والمفروض أنك تركت الصلاة لعصيانه، إذن يجب عليك إنقاذ الغريق لتحقق موضوعي، لأنه ما هو موضوع وجوب إنقاذ الغريق؟ عدم الاستغلال بالصلاة، وأنا الآن عصيت ولم أستغل بالصلاة، فتحقق الموضوع، إذن يجب عليك إنقاذ الغريق. هذا هو الفرق، بينما على رأي صاحب الكفاية لا تكون مأمورا بالضد الآخر. قال: وإنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء الذي يتعين عقلا أخذه شرطا في التكليف. نعم، حرام عليك يا شيخ، واضح الفكرة تصحي. الآن لا نجد تعقيد. اللي يقول شيخ يوسف هو أصبر دعيك. وإنما الإشكال علمناها منك وإنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء الذي يتعين عقلا أخذه شرطا في التكليف، فهل هو بمعنى أن لا يكون مأمورا بالضد كما هو رأي صاحب الكفاية؟ يعني إذا أمر بوجوب الصلاة لا يكون مأمورا بالإنقاذ، أو بمعنى أن لا يكون مشغولا بامتثال الأمر بالضد؟ وهو رأي محقق النائين. والأول يعني أن كل مكلف بأحد الضدين لا يكون مأمورا برده، إذا كان مأمورا بإنقاذ الغريق لا يكون مأمورا بالصلاة، وإذا كان مأمورا بالصلاة لا يكون مأمورا بإزالة النجاسة، سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف أو لا. أساساً حتى لو امتثل ذلك التكليف أساساً ليس مأموراً به حتى يمتثله. والثاني يعني سقوط الأمر بالصلاة عمن كلف بالإنقاذ، لكن سقوط الأمر بالصلاة عمن كلف بالإنقاذ لكن لا بمجرد التكليف بل باشتغاله بامتثاله، فمع بنائه على العصيان وعدم الإنقاذ يتوجه إليه الأمر بالصلاة، لأن موضوع الأمر بالصلاة هو عدم الاشتغال بالإنقاذ، فإذا اشتغل بالإنقاذ لا يوجد أمر بالصلاة، أما إذا ترك الإنقاذ عصيانا هنا يتوجه الأمر بالصلاة، لأن موضوع وجود الصلاة عدم الإنقاذ، والمفروض أنه عصى ولم ينقذ فتحقق الموضوع، وهذا ما يسمى بثبوت الأمرين بالضدين على نحو أمرين ترتبيين، بمعنى وجوب الصلاة مترتب على عدم امتثال الأمر بالإنقاذ، ووجوب الإنقاذ مترتب على عدم امتثال الأمر بالصلاة. فهنا كلا الأمران تكليفيان ولكن بنحو ترتب، هذا من قال بفكرة الترتب، أما صاحب الكفاية يقول لا يوجد أمرين ترتبيين، لا يوجد إلا أمر واحد، فصاحب الكفاية أنكر الأمرين الترتبيين خلافا للمحقق نائيني، وأثر المشهور على قول المحقق نائيني. وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الأول. ما معنى إلى الأول؟ يعني أن معنى عدم الابتلاء بالأمر بالضد هو عدم كونه مأمورا بالضد، مدعيا استحالة الوجه الثاني، والوجه في الاستحالة لأن لازمه محذور عقلي، وهو كون كلا التكليفين فعليين، وهذا معناه التكليف بغير المقدور وهو محال عقلا. بيان ذلك من يقول بالترتب، كيف يصور الترتب؟ كيف يصور الأمرين الترتبيين؟ تصويرهما هكذا: يجب عليك إنقاذ الغريق فيما إذا لم تكن مشتغلا بالصلاة، ويجب عليك الصلاة تجب عليك الصلاة فيما إذا لم تنقذ الغريق. أبينه بعبارة الحلقة الثانية ثم بعبارة الحلقة الثالثة. معنى ذلك لو أن المكلف لم يصلي، إذن ماذا وجب عليه؟ الإنقاذ، لأن موضوع الإنقاذ وعدم الإتيان بالصلاة، والمفروض أنه لم يصلي، فتحقق موضوع وجوب الإنقاذ. هذا إذا لم يصلي وقال لم أنقذ، لا أريد أن أقوم بعملية الإنقاذ، إذا تحقق موضوع وجوب الصلاة، لأن موضوع وجوب الصلاة عدم امتثال الأمر بالإنقاذ، والمفروض أنه لم يمتثل عصى، فتحقق وجوب الصلاة، فأصبح وجوب الصلاة فعليا لفعلية موضوعه، وأصبح وجوب الإنقاذ فعليا لفعلية موضوعه، فأصبح كلا التكليفين فعليين، وجوب الصلاة وإنقاذ الغريق، وعاد المحذور أنه جمع بين الضدين وتكليف بغير المقدور. إذن لازم القول بالأمر لازم القول بفكرة الترتب أن يكون كل من التكليفين فعليين، ولازمه الجمع بين الضدين، ولازمه التكليف بغير المقدور المحال عقلا. ما واضح؟ ببيان الحلقة الثالثة يؤدي إلى نفس المحذور، وهو بعد الالتفات إلى مقدمة طرحت في الحلقة الثانية وكررناها بالآن، وهي في مبحث مسقطات الحكم. قد يقال إن من مسقطات الحكم العصيان، إذا عصى سقط الحكم، ولكن قلنا الحكم لا يسقط، إنما تسقط فاعلية ومحركية التكليف، أما فعلية التكليف لا تسقط. العصيان لا يوجب سقوط التكليف، إذا الإنسان عصى ولم يصلي يبقى وجوب الصلاة متوجها إليه بمجرد عصيانه، لا يسقط التكليف، لأن الملاك منحفظ، وإذا كان الملاك ما زال موجودا إذن التكليف يكون فعليا. هنا لو قلنا وجوب إنقاذ الغريق مشروط بعدم امتثال الأمر بوجوب الصلاة، هنا في المقام وأيضا وجوب الصلاة مشروط بعدم امتثال الأمر بوجوب إنقاذ الغريق، لأن هكذا لنحو الترتب بهذا المعنى، أن وجوب الصلاة مشروط بعدم امتثال الأمر بإنقاذ الغريق، ووجوب إنقاذ الغريق مشروط بعدم امتثال الأمر بالصلاة، يعني يجب تجب الصلاة إذا لم تنقذ، ويجب الإنقاذ إذا لم تصلي. هنا في المقام إذا ترك الإنقاذ، إذا عصى وترك الإنقاذ، هل وجوب الإنقاذ يسقط بمجرد العصيان؟ قلنا نحن أن العصيان لا يوجب سقوط فعلية التكليف، فيبقى التكليف فعليا لانحفاظ ملاكه، إذن وجوب الإنقاذ يبقى على حاله حتى ولو عصى وترك الإنقاذ، يبقى التكليف فعليا، لأن العصيان لا يوجد زوال فعلية التكليف كما تقدم بالأمس. إذن هنا وجوب الإنقاذ لا زال فعليا وإن عصى، لكن العصيان لا يوجد زوال فعلية التكليف. الآن هو لم ينقذ، عصى، تحقق موضوع ماذا؟ موضوع وجوب الصلاة، لأن موضوع وجوب الصلاة هو أن لا تنقذ، والمفروض أنه لن ينقذ، إذا أصبح وجوب الصلاة ماذا؟ فعليا لفعلية موضوعه، فأصبح وجوب الصلاة فعليا لأن موضوعه تحقق، وأصبح وجوب إنقاذ الغريق فعليا لأنه وإن عصى لكن تبقى فعلية وجوب إنقاذ الغريق ولا تزول الفعلية حتى وإن عصى. فأصبح تكليفان فعليان، ومقتضى ذلك استحالة التكليف لأنه جمع بين بالدين. إذن يلزم من القول بفكرة الأمرين الترتبيين هذا المحذور، وهو أن التكليفين يصبح كل منهما فعليين ولا يصح حينئذ التكليف لأن لازمه الجمع بين الضدين والتكليف بغير المقدور. هذا هو إشكال صاحب الكفاية. وقد ذهب صاحب الكفاية إلى الأول مدعيا استحالة الوجه الثاني لأنه يستلزم في حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ، ماذا يستلزم؟ أن يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة إلى المكلف. أما التكليف بالإنقاذ فواضح، ما هو وجه الوضوح؟ لأن مجرد كونه كون المكلف بصدد عصيانه يعني لا يريد أن ينقذ لا يعني سقوطه. قلنا العصيان لا يوجب زوال فعلية تكليف، ما بحث علي؟ نعم وخلف الطرفين المحذور راح يأتي. نعم أي معنى؟ هذا البيان الأول الذي ذكرنا أنه لا ينقذ فإذا حقق وجوب الصلاة ولا يصلي فإذا حقق وجوب، هذا البيان الأول. وأما الأمر بالصلاة فلأن قيده يعني قيد وجوب الصلاة محقق بكلا، ما هو الجزء القدرة التكوينية وهو أنه غير مغمى عليه، وعدم الابتلاء بالضد الآخر، إذن هو ليس مبتلى بالضد الآخر. لماذا؟ لأنه المفروض أنه لم ينقذ الطريق. قال وأما الأمر بالصلاة فلأن قيده محقق بكلا جزئيه لتوفر القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني، وفعلية الأمر بالضدين معا مستحيلة. إذن لماذا مستحيلة؟ لأنه لا يمكن التكليف، لا يمكن الجمع بين الضدين، فلا بد إذن من الالتزام بالوجه الأول وهو أن لا يكون مأمورا بالضد الآخر لأنه غير مشغول بالأمر بالضد الآخر، فيكون التكليف بأحد الضدين بنفس ثبوته نافيا للتكليف بالضد الآخر، يعني نفس ثبوت وجوب الصلاة ينفي وجوب إنقاذ الغريق، ونفس ثبوت وجوب إنقاذ الغريق ينفي ثبوت وجوب الصلاة. وذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى الثاني، وهذا هو الصحيح، وتوضيحه ضمن النقاط الثلاث التالية التي حلت إشكال صاحب الكفاية. والتفتوا أن مركزية إشكال صاحب الكفاية أن القول بالترتب لازمه فعلية كلا التكليفين، وهذا لا يمكن عقلا لأن لازمه الجمع بين الضدين. احفظوا هذا المركز لنعرف أن المحقق النائي كيف حل هذا الإشكال. قال ضمن ثلاث نقاط هنا مما لا ريب أن هناك منافاة بين الأمر بالإنقاذ والأمر بالصلاة، لكن مركز المنافع الاحتمال الأول أن يكون مركز المنافع بلحاظ مبادئ الحكم الملاك والإرادة والشوق، هنا نقول لا توجد مناصاة بلحاظ مبادئ الحكم، لأن الملاك والإرادة كل وكل واحد منهما مصبه غير مصب الآخر. فالشوق والمصلحة تعلقت بالصلاة، وهناك الشوق والمصلحة قد تعلقت بالإنقاذ، فمركز كل واحد منهما يختلف عن مركز فلا توجد منافاة أساسا، لا يوجد ضدان في بلحاظ مبادئ الحكم. نعم لو كانت هناك مصلحة ومفسدة أو مصلحة أو مصلحة في نفس وجوب الصلاة قيل هنا بوجود المنافاة، أما هناك مصلحة وشوق نحو الصلاة ومصلحة وشوق نحو إنقاذ الغريق، نظر أن تكون هناك مصلحة في وجوب الخمس ومصلحة في وجوب الصوم ومصلحة في وجوب الحج، لا يوجد أي تناف أصلا. الاحتمال الثاني أن يكون مركز المنافاة بلحاظ الجعل، نفس الجعل، من الواضح أن الجعل هو اعتبار الحكم، والاعتبار خفيف مؤنة وسهل المؤونة وسهل المؤنة، فلا يوجد أي تناف. الاحتمال الثالث وهو الصحيح أن مركز المنافاة بلحاظ مقام الامتثال، بمعنى ضيق قدرة المكلف على امتثالهما، لا يمكن أن يمتثل وجوب الصلاة وإنقاذ الغريق معا، هنا تتحقق المنافاة بين الأمرين. إذن المنافاة التي نتصورها أنها بلحاظ مقام الامتثال، ومعنى المنافاة أو قل التزاحم بلحاظ الامتثال، أحدهما يزاحم الآخر بحيث يكون، لأن ما هو الفرق بين التعارض والتزاحم؟ التعارض بلحاظ الجعل، فقلنا الجعل هنا لا يوجد، لا يوجد تنافي فلا يكون تعارض، وأما إذا كان التنافي بلحاظ مقام الامتثال فيعبر عنه بالتزاحم كما مر في الحلقة الثانية. إذن هنا تزاحم بلحاظ عالم الامتثال لضيق قدرة المكلف على الجمع بين الأمرين، هنا مركز المنافاة. هذه المقدمة الأولى. قال نقرأ مقدمة مقدمة. النقطة الأولى أن الأمرين بالضدين وجوب الصلاة وإنقاذ الغريق ليس متضادين بلحاظ عالم المبادئ أي الملاك والإرادة، إذ لا محذور في افتراض مصلحة ملزمة في كل منهما، وشوق هذا بلحاظ مصلحة بلحاظ الملاك، وشوق بلحاظ الإرادة، لأننا قلنا أن الإرادة هي الشوق المترتب والناتج عن المصلحة الملزمة في كل منهما، في كل منها وشوق أكيد لهما معا، ولا منافاة وتضاد بلحاظ عالم الجعل كما هو واضح لأنه سهل المؤنة، وإنما ينشأ التضاد بينهما بلحاظ التنافي والتزاحم. لاحظ عبر بالتزاحم لم يعبر بالتضاد، بينهما في عالم الامتثال، لأن كل منهما بقدر ما يحرك نحو امتثال نفسه يبعد عن امتثال آخر، فوجوب الصلاة يحرك نحو نفسه يعني نحو امتثال وجوب الصلاة، فإذا قال مفاد وجوب الصلاة امتثال الصلاة يعني لا تمتثل يعني يبعد عن امتثال وجوب الإنقاذ، ووجوب الإنقاذ يدعو إلى تحقيق نفسه فهو يبعد عن امتثال وجوب الصلاة. هذه هي النقطة الأولى. من النقطة الثانية يبدأ التعقيد. يقال أن الذباب يحب الأمر التمريض، لا يأتي إلا الأمر التمريض، والمؤمن تمريض النقطة الثانية، فالآن اللي ما تجيبه ما تجي له ذبابة يعني مو مؤمن. مو تمر يعني مو مؤمن. النقطة الثانية وهي دقيقة تحتاج إلى التفات وانتباه. من الواضح أن وجوب الصلاة مشروط بعدم امتثال وجوب إنقاذ. وجوب الصلاة مشروط بعدم وجوب امتثال وجوب الإنقاذ، لأنه تجب الصلاة إذا لم تنقذ. مقتضى ذلك، مقتضى أن وجوب الصلاة مشروط بعدم امتثال وجوب الإنقاذ، أن عدم الإنقاذ مقدمة وجوبية لوجوب الصلاة، لأنه سوف تكون العلاقة بين وجوب الصلاة وبين عدم الإنقاذ علاقة الحكم بالموضوع. بمعنى أنه لن يتحقق وجود وجوب الصلاة إلا إذا تحقق عدم الإنقاذ. هذا مقتضى أن وجوب الصلاة مشروط بعدم الإنقاذ، يعني أولا لا يوجد إنقاذ، بعد ذلك يتحقق وجوب الصلاة. نظير نسبة الحج إلى الاستطاعة، لا يوجد وجوب للحج إلا إذا تحققت الاستطاعة، فلا يوجد وجوب للصلاة إلا إذا تحقق عدم الإنقاذ. ومقتضى ذلك، ومقتضى ذلك أن الحكم لا يدعو لإيجاد موضوعه، لإيجاد مقدمته الوجوبية الوجودية كما تقدم في الحلقة الأولى والثانية. من الواضح أن الحج لا يدعو إلى تحصيل الاستطاعة، لأنه قبل وجود الاستطاعة لا يوجد وجوب للحج حتى يدعو إلى تحصيل مقدمته الوجوبية. وهذا معنى أن الحكم لا يدعو إلى إيجاد مقدمته الوجودية الوجوبية، لأنه لا وجود له قبل وجود المقدم، لا وجود للحج قبل وجود الاستطاعة. كذلك هنا من الواضح أن وجوب الصلاة لا يدعو إلى ترك الإنقاذ، لأن الحكم لا يدعو إلى إيجاد مقدمته، بل أولا توجد المقدمة الاستطاعة، بعد ذلك يوجد الحج. أولا يوجد عدم الإنقاذ، بعد ذلك يوجد وجوب الصلاة. أما وجوب الصلاة لا تأتي وتقول لا تنقذ حتى يتحقق وجوب الصلاة. الحكم لا يدعو إلى تحصيل مقدمته الوجوبية، فإن قلت أليس الوضوء مقدمة للصلاة؟ أليس إذا تحقق وجوب الصلاة، وجوب الصلاة يدعو إلى تحصيل الطهارة والوضوء؟ هنا نجد أن الحكم دعا إلى تحصيل مقدمة ألا وهي الوضوء. هذا إشكال، وجوابه أن الوضوء مقدمة واجب ليست مقدمة وجوب. فرق بين مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب. الوجود، الوضوء ليس هو الذي يوجد وجوب الصلاة. وجد وضوء، لم يوجد وضوء، الصلاة واجبة بتحقق الزوال، الزوال مقدمة وجوبية، الاستطاعة مقدمة وجودية وجوبية، لأن هي التي توجد الوجوب. الوضوء لا يوجد وجوب الصلاة. كنت على وضوء، لم تكن على وضوء، بمجرد أن يتحقق الزوال توجد صلاة تلتفت. إذن الحكم لا يدعو إلى تحصيل مقدمة الوجودية الوجوبية. معنى ذلك أن وجوب الصلاة لا يتنافى مع وجوب الإنقاذ. نعم، لو كان وجوب الصلاة يقول لا تمتثل وجوب الإنقاذ. هنا حصل تنافي بين وجوب الصلاة وبين وجوب الإنقاذ، لكن المفروض أن وجوب الصلاة لا يقول اترك الإنقاذ، لا علاقة له، لأن وجوب الصلاة لا يدعو إلى تحصيل موضوعه وهو ترك الإنقاذ. إذن وجوب الصلاة لا يقول لا تمتثل الأمر بالإنقاذ لكي تحقق موضوعي وشرطي فأتحقق أنا وجوب الصلاة. قلنا هذا معناه لو كان معناه داعوية الحكم لتحصيل مقدمته الوجوبية وهو ممتنع، لأن الحكم لا يدعو إلى تحصيل مقدمته الوجوبية، إذا لا يوجد تنافي بين وجوب الصلاة وبين الأمر بالإنقاذ. هذه المقدمة الثانية. النقطة الثانية أن وجوب أحد الضدين إذا كان مقيدا بعدم امتثال التكليف بالضد الآخر، وجوب الصلاة مقيد بترك الإنقاذ أو وجوب الإنقاذ مقيد بترك الصلاة أو بالبناء على عصيانه، بأن يقال هكذا وجوب الإنقاذ مقيد بعدم الإنقاذ، وعدم الإنقاذ يتحقق بالعصيان، إذا عصيت ولم أنقذ إذا تحقق عنوان عدم الإنقاذ، إذا عصى ولم ينقذ الغريق تحقق عدم الإنقاذ أو لم يتحقق، إذا تحقق عدم الإنقاذ، وإذا تحقق عدم الإنقاذ تحقق موضوع وجوب الصلاة، تحقق وجوب الصلاة لأن وجوب الصلاة مقيد بعدم الإنقاذ، وعدم الإنقاذ يمكن تحقيقه من خلال العصيان. قال إذن فهو وجوب الصلاة في مثالنا وجوب مشروط على هذا النحو، وهو وجوب مشروط بعدم الإنقاذ أو بعدم امتثال التكليف بالضد الآخر، يعني عدم امتثال الأمر بالإنقاذ. لاحظ ويستحيل أن يكون هذا الوجوب المشروط وهو وجوب الصلاة المشروط بعدم الإنقاذ منافيا في فاعليته ومحركيته للتكليف بالضد الآخر، يعني فاعلية ومحركية وجوب الصلاة المشروط لا ينافي وجوب الأمر بالإنقاذ، لا ينافي فاعلية ومحركية وجوب الأمر بالإنقاذ. لماذا؟ إذ يمتنع أن يستند إليه، يعني إلى وجوب الصلاة، عدم امتثال التكليف بالضد الآخر، يعني بيقال وجوب الصلاة هي التي وجوب الصلاة هو الذي يدعو إلى عدم امتثال الأمر بالإنقاذ. قلنا لو كان الأمر كذلك للزم أن يكون وجوب الصلاة يدعو إلى تحصيل مقدمته الوجوب، وهذا ممتنع. إذ يمتنع أن يستند إلى وجوب الصلاة عدم امتثال التكليف بالضد الآخر وهو عدم الإتيان بالإنقاذ، لأن هذا العدم أي عدم، يعني عدم الإنقاذ مقدمة وجوب بالنسبة إليه إلى وجوبه صلاة، مقدمة وجوب، يعني لولا لم يوجد وجوبه، لولا عدم الإنقاذ لا يوجد وجوبه صلاة. وكل وجوب مشروط كوجوب الصلاة بمقدمة وجوبية أو كوجوب الحج بالنسبة إلى الاستطاعة ووجوب الصلاة بالنسبة إلى الزوال، لا يمكن أن يكون هذا الوجوب المشروط محركا نحوها، نحو المقدمة. ما معنى محركا نحوها؟ يعني داعيا إليها. ما معنى داعيا إليها؟ يعني يدعو إلى تحصيلها، كما تقدم مبرهنا في الحلقة السابقة، لأن مآله أن يكون المعلول داعيا إلى، والمعلول المتأخر لا يدعو إلى علة المتقدم، لأن علاقة الموضوع بالحكم علاقة العلة بالمعلوم. وإذا امتنع استناد عدم امتثال التكليف بالضد الآخر، يعني وإذا امتنع استناد ترك الإنقاذ إلى هذا الوجوب المشروط وهو وجوب الصلاة، يعني نقول وجوب الصلاة لا تقول اترك الأمر بالإنقاذ أو لا تمتثل أمر الإنقاذ، وجوب الصلاة لو كانت تقول هكذا لدعا الحكم إلى تحصيل مقدمته. تبرهن أن هذا الوجوب وهو وجوب الصلاة لا يصلح للمانعية والمزاحمة في عالم التحريك والامتثال. نعم إنما يكون وجوب الصلاة مزاحما لو قال أيضا لا تنقذ، فهنا يحصل تنافي بين وجوب الصلاة وبين وجوب الإنقاذ، لأن وجوب الصلاة يقول لك لا تمتثل ذلك الأمر، مكلف يقع في تناقض، لأنه حتى الأمر بالإنقاذ يقول لك ماذا لا تمتثل الصلاة، نفس الكلام، لأن كما أن وجوب الصلاة مشروط بترك الإنقاذ كذلك وجوب الإنقاذ مشروط بترك الصلاة، ولكن المفروض أن وجوب الصلاة لا يدعو إلى ترك الإنقاذ ووجوب الإنقاذ لا يدعو إلى ترك الصلاة. لماذا؟ لأن الحكم لا يدعو إلى تحصيل مقدمته الوجوب، إذا لا منافاة حينئذ في مقام في عالم التحريك والامتثال. النقطة الثالثة حاصلها وجوب الإنقاذ، إذا اتضح أن وجوب الصلاة لا ينافي وجوب الأمر بالإنقاذ في المقدمة الثانية، في النقطة الثانية، هنا نريد أن نقول أن وجوب الإنقاذ لا ينافي الأمر بالصلاة. لماذا؟ لأن وجوب الصلاة بلحاظ الامتثال، عفوا وجوب الإنقاذ، لأن وجوب الإنقاذ بلحاظ الامتثال لا يخلو، يعني الأمر بالإنقاذ لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون مقيدا، أن يكون وجوب الإنقاذ مقيد بعدم امتثال الأمر بالصلاة. إذا كان الأمر كذلك نقول هنا لا منافاة. لماذا؟ لنفس الكلام الذي أوردناه في النقطة الثانية، قلنا مقتضى أن وجوب الإنقاذ مشروط بترك الصلاة أن الوجوب المشروط لا يدعو إلى تحصيل مقدمته الوجوبية، إذن هو لا يقول وجوب الإنقاذ لا تمتثل الأمر بالصلاة، إذن لا للتنافي لنفس البيان. هذا فيما إذا فرض أن وجوب الإنقاذ مقيد بعدم امتثال الأمر بالضد الآخر، أما إذا فرض أنه مطلق يعني ليس مقيد فيكون معناه أن وجوب امتثال الإنقاذ مطلق بمعنى يجب الإنقاذ وليس مقيدا بترك الصلاة. أقرأ هذا لاختصار الوقت. قال أن التكليف بالضد الآخر إما أن يكون مشروطا بدوره أيضا بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط، يعني أن التكليف بالضد الآخر كالتكليف بوجوب الإنقاذ، إما أن يكون وجوب الإنقاذ مشروطا بدوره أيضا لأنه كما في النقطة الثانية، كما أن وجوب الصلاة مشروط يكون وجوب الإنقاذ مشروطا، مشروطا بماذا؟ بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط وهو وجوب الصلاة. وإما أن يكون وجوب الإنقاذ مطلقا من هذه الناحية يعني ليس مقيدا، فعلى الأول يعني على كونه مقيد يستحيل أن يكون منافيا للوجوب المشروط أي لوجوب الصلاة في مقام التحريك بنفس البيان السابق. وعلى الثاني إذا كان مطلقا يقول يستحيل ذلك أيضا، يعني يستحيل وجود المنافى. لماذا؟ لأن التكليف بالضد الآخر، يعني التكليف بوجوب الإنقاذ مع فرض إطلاق، يعني كونه مطلقا، وإن كان يبعد عن امتثال الوجوب المشروع. من الواضح أن وجوب الأمر بالإنقاذ يبعد عن وجوب الصلاة، ويصلح أن يستند إليه إلى وجوب الإنقاذ عدم وقوع الواجب، وقوع الواجب يعني وقوع الصلاة بذلك الوجوب المشروط. الوجوب المشروط هو وجوب الصلاة، يعني من الواضح أن وجوب الإنقاذ يبعد عن امتثال الواجب، وهو الإتيان بالصلاة، الواجب عن الصلاة، ولكنه إنما يبعد عن امتثال الوجوب المشروع، ولكن وجوب الإنقاذ إنما يبعد عن امتثال الوجوب المشروع، أي عن امتثال الصلاة، بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه. بدأ حل إشكال صاحب الكفاية. كيف نقول وجوب الإنقاذ؟ يقول امتثلني، ولازم امتثلني أنك ابتعد عن امتثال وجوب الصلاة. معناه أنه إذا تحقق وجوب الإنقاذ، يعني امتثل وجوب الإنقاذ، إذن هنا يتحقق وجوب امتثال وجوب الإنقاذ. الآن وجوب الصلاة مشروطة بماذا؟ بترك الإنقاذ. والمفروض أن وجوب الإنقاذ حقق الأمر بامتثال الإنقاذ، بامتثال الأمر بالإنقاذ. معناه أنه انتفى موضوع وجوب الصلاة، فهو في الحقيقة والواقع كأنه ينفي موضوع وجوب الصلاة. لماذا؟ التفتوا، لأن موضوع وجوب الصلاة ما هو؟ ترك الإنقاذ. ترك الإنقاذ هو موضوع وجوب الصلاة. صح شيخ علي؟ أي سرعة الآن وياي. أقول وجوب الصلاة ما هو موضوعه؟ ترك الإنقاذ. فإذا جاء وجوب الإنقاذ، وجوب الإنقاذ يدعو إلى ماذا؟ يقرب المكلف نحو امتثال نفسه، يعني امتثل الإنقاذ. فإذا قرب المكلف نحو امتثال نفسه، أي امتثال الإنقاذ، كأنه يقول امتثلني أنا. فإذا قال امتثلني أنا، يعني نفى ماذا؟ نفى موضوع وجوب الصلاة، فينتفي موضوع وجوب الصلاة. فإذا انتفى موضوع وجوب الصلاة، هل يكون وجوب الصلاة فعلي؟ لا يكون فعليا. فكم حكم أصبح فعلي عندنا؟ حكم واحد. فلم يحتمل حكمين فعليين ليرد إشكال المحقق صاحب الكفاية. لاحظ ماذا قال البيان. المطلب الثالث عبارة السيد هنا يعني أغلقها كثير. لاحظ معي، يقول ولكن وجوب الإنقاذ إنما يبعد عن ماذا؟ يبعد وجوب الإنقاذ عن امتثال الوجوب المشروط، يعني يبعد عن امتثال وجوب الصلاة. لكن كيف يبعده؟ التفتوا، لا يبعده بأن يقول مباشرة أسرق، لا، يبعده بأن يفني موضوعه. كيف؟ لهذا قال نعم، وإلا لو قال أن وجوب الإنقاذ يبعده بنحو لا تصلي نحو المنافاة، وأن أيضا الصلاة يبعد وجوب الإنقاذ بقوله لا تنقذ، لا، ليس الأمر كذلك، بل بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه، يعني وجوب الإنقاذ يقرب المكلف نحو امتثال نفس الأمر بالإنقاذ. الذي يساوق إثناء، يعني ماذا إثناء؟ يعني هدم، هدم شرط الوجوب المشروط، يعني هدم موضوع الصلاة ونفي موضوعه. قال الشيخ علي: وهذا يعني أنه يقتضي، يعني أنه أن ماذا؟ أن وجوب الإنقاذ يقتضي نفي امتثال الوجوب المشروط، يعني نفي امتثال الصلاة بنفي أصل الوجوب المشروط وإعدام شرطي، إعدام شرطي يعني إعدام موضوعه، لا نفيه مع حفظ الوجوب المشروط وحفظ شرطه. يعني ليس وجوب الإنقاذ يقول لا تصلي مع وجود الحكم ومع وجود موضوعه. يعني هنا قراءتان، القراءة الأولى أن يقال أن وجوب إنقاذ الغريق يقول لك لا تصلي مع وجوب الصلاة وتحقق موضوعها، هنا تحصل مناصرة. لكن الأمر ليس بهذه القراءة، الأمر بالقراءة الثانية، وهي أن وجوب إنقاذ الغريق يقول لك امتثلني، فإذا امتثلتني ألغيت موضوع وجوب الصلاة، فانتفى وجوب الصلاة وفعلية وجوب الصلاة لانتفاء موضوعه. قال لا نفيه مع حفظ الوجوب المشروط وحفظ شرطه، يعني وحفظ موضوعه. والوجوب المشروط وهو وجوب الصلاة إنما يأبى عن نفي امتثال نفسه مع حفظ ذاته وشرطه، يعني مع حفظ موضوعه، يأبى عن نفي امتثال نفسه. لماذا ينفي عن امتثال نفسه وموضوعه متحقق؟ إذا كان موضوعه متحقق فهو يدعو إلى امتثال نفسه أو إلى نفي امتثال نفسه مع تحقق موضوع الوجوب، يدعو إلى نفي امتثال نفسه أو يدعو إلى امتثال نفسه؟ إلى امتثال نفسه، لا يدعو إلى نفي امتثال نفسه. يعني إذا تحقق موضوع وجوب الإنقاذ يدعو إلى امتثال الإنقاذ، لا يدعو إلى نفي امتثال الإنقاذ. ولا يأبى عن نفي ذلك بنفي ذاته وشرطه رأسا، إذ يستحيل أن يكون حافظا لشرطه ومقتضيا لوجوده. يعني يستحيل أن يكون وجوب الإنقاذ نافيا لوجوب الصلاة مع حفظ شرط وجوب الصلاة، هذا مستحيل. ولكن الأمر ليس كذلك، لأن وجوب الإنقاذ يقول امتثلني، فإذا امتثلتني انتفى رأسا وجوب فعلية وجوب الصلاة لانتفاء موضوعي، لأن موضوعه هو ترك الإنقاذ، والمفروض أن وجوب الأمر بالإنقاذ يقول حقق الإنقاذ امتثلني، فينتفي من أساس ترك الإنقاذ، فبالتالي ينتفي فعلية وجوب الصلاة، ولا تبقى لنا إلا فعلية واحدة وهي فعلية وجوب الإنقاذ. كذلك في المقام تعكس المسألة، وجوب الصلاة يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى الاتيان بالصلاة، والمفروض أن وجوب الإنقاذ ما هو موضوعه؟ ترك الصلاة، والمفروض أنه انتفى، فينتفي فعلية وجوب الإنقاذ، فلا تكون إلا فعلية واحدة، حقيقة لا تكون إلا فعلية، لأنه لو صلى إذن لم يتحقق، إذن ترك لو صلى إذا انتفى وجوب الإنقاذ، لأن وجوب الإنقاذ موضوعه ترك الصلاة، ولو أنقذ إذا انتفى موضوع وجوب الإنقاذ، لأن موضوع وجوب الإنقاذ لو أنقذ انتفى موضوع وجوب الصلاة، لأن موضوع وجوب الصلاة ترك الإنقاذ، فلا تكون إلا فعلية واحدة. وبهذا يتبرهن أن الأمرين بالضدين إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا بعدم امتثال الآخر كفى ذلك في إمكان ثبوتهما معا بدون تنافي بينهما، وبدون كون كلا الحكمين فعليين لكي يقال يلزم الجمع بين الضدين، لا توجد إلا فعلية واحدة. فثمة الكلام. تأتي، والحمد لله رب العالمين.